بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم التفخيم والترقيق وما يتعلق بذلك من ذكر الحروف المستفلة التي قد تفخم في بعض أحوالها. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على موضوعين أو ثلاثة من المواضيع الجزئية. بالنسبة لصوت الألف وصوت الياء، الألف كما نعلم حرف يخرج من الجوف على ما مال إليه ابن الجزري رحمه الله تبعا للخليل بن أحمد الفراهيدي، ومن أقصى الحلق كما ذهب إلى ذلك في بويه وتبعه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فالألف تخرج من ذلك المكان بتباعد الفكين عن بعضهما، آ آ آ، لذلك سميت الفتحة فتحة لأنها تخرج بفتح الفم. بينما الياء كما نعلم تخرج من وسط اللسان، وسط اللسان. الياء يعني المادية وغير المادية على الحقيقة، وإن قال بعضهم المادية من الجوف، لكن من الجوف إيش؟ من الجوف لا بد أن يعمل مخرج الياء، أي وجيء وجيء. هذه الياء صحيح بأن الحبال الصوتية ترتجف في الحنجرة، إلا أن مخرج الياء وهو وسط اللسان كما ذكر ذلك ابن الجزري رحمه الله بقوله والوسط فجيم الشين ياء. فالياء تخرج من وسط اللسان ويصاحب ذلك انخفاض للفك السفلي، أي أي يا بي مي، أي لا بد من خفض الفك السفلي إلى أسفل مع انضغاط اللسان إلى أعلى عند مخرج الياء، أي أي أي مي قي. فمخرج الياء مع خفض الفك لا هما يشكل حرف الياء أو يشكل الكسرة، لأن الكسرة بنت الياء. فهذا العمل الذي ذكرناه هو مخرج الياء. صار عندي مثلا لو حبينا نعمل رسم بياني، نقول مثلا هذه الألف تخرج بفتح الفم، هذه الياء تخرج كما قلنا من وسط اللسان مع خفض الفك السفلي إلى أسفل قليلا. طيب أنا أستطيع أن أفتح فمي نصف فتحة وأن أخفض فكي وأعمل مخرج الياء نصف إعمال في آن واحد، فينتج عن هذا العمل الخليط الخليطي، خليط بمعنى مخلوط، صوت فيه شيء من الألف وفيه شيء من الياء. هذا الصوت الناتج تسميه العرب الألف الممالة، الألف الممالة. يعني ما هي ألف صافية، وإنما صوتها نحي به نحو صوت الياء، نحي به نحو صوت الياء. إيه آه، هذه ألف صافية. إي هذه ياء صافية. إي إي الصوت هذا تسميه العرب ألف ممالة. فلو حبينا أن نمثله بيانيا نعمل كأنه زاوية 45 درجة ونسميه الألف نعم الممالة. الممالة الممالة إيش؟ إمالة كبرى. فالألف الممالة إمالة كبرى صوتها لا هو أقرب إلى الألف ولا هو أقرب إلى الياء، فيه من الألف بمقدار ما فيه من الياء، لأن هذا الصوت نتج عن خلط صوتين صافيين وهما صوت الألف وصوت الياء. أنا أستطيع أن أخلط صوت الألف وصوت الياء بنسب متفاوتة. فمن الأصوات التي نطقتها العرب خلط لصوت الألف بصوت الياء بنسبة واحدة وهو الألف الممالئ إمالة كبرى، وخلطوا الألف مع الياء بعض القبائل العربية، بعض القبائل كانت تخلط صوت الألف بصوت الياء بنسبة متفاوتة تكون فيها حصة الألف أكبر فيكون نصيب الألف أكبر والياء أقل، يعني ألف نحي بها نحو الياء ولكن شيئا قليلا. يعني إذا حبينا نحكي بالنسبة المئوية بنقول في الإمالة الكبرى بنقول الألف الممالة 50% ألف 50% ياء. أما إذا خلطنا صوت الألف بصوت الياء بنسبة مثلا 70% أو 75% للألف و 25% للياء ينتج عندي صوت اسمه الإمالة الصغرى، الإمالة الصغرى أو الألف المقللة، مقللة يعني ممالة إمالة قليلة فيها شيء من الإمالة. هذه الألف الخالصة، هذه الياء، هذه الألف الممالة إمالة كبرى، هذه ألف أميلت إمالة صغرى. وإذا أحببنا أن نمثلها بيانيا تكون تقريبا بين الألف المحضة وبين الألف الممالة إمالة كبرى. شو بنسميها؟ نعم، الألف المقللة، أو نسميها الإمالة الصغرى، أو بنسميها بين في بعض الكتب بسموها إمالة بين، يعني بين الألف والإمالة الكبرى. هذا معنى الإمالة بين، يعني بين الألف المحضة وبين الإمالة الكبرى. العرب استعملت هذه الأصوات الأربعة، استعملت الألف المحضة، واستعملت الياء، واستعملت الألف الممالة إمالة كبرى، واستعملت الألف الممالة إمالة صغرى، لكن لكل شيء منها موضعه. نعم، في عنا صوت غير هدول، يعني يسموه المبالغة في الفتح، هذا مو موجود بلغة العرب. هكذا موجود بلغة بعض العجم، بعض العجم عندهم مبالغة في الفتح. نحن ما عندنا الفتح العربي. يا أيها مالك الرحمن مالك مالك الملك مثلا، قل اللهم مالك الملك، هذا الألف المحضة العربية. نعم، حياك الله. وفي عندنا الياء، أي مثلا الرحيم، حي، هذه ياء خالصة. وفي عندنا الألف الممالة إمالة كبرى، هذه لغة لبعض القبائل العربية، كانت العرب في قديم الزمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم تميل بعض القبائل، مثل بنو هزيل كانوا يميلون، بنو تميم كانوا يميلون. نعم، أما قريش فكانت من أهل الفتح، أهل قريش كانوا أهل فتح ما كانوا يميلون. يعني قريش بتقول موسى، عيسى، يحيى، بنو هزيل، بنو تميم وغيرهم كمان من بعض القبائل الأخرى يقولون موسى، عيسى، يحيى، هكذا نطقهم العادي، يحيى، يا يحيى، إذا بده ينادي لواحد ينادي له يا يحيى، هل رأيت موسى، إذا واحد يكلم الآخر، يعني كلام عادي يميلون إمالة عادية بلغتهم. وبعض القبائل تميل ولكن إمالة صغرى، إمالة صغرى بلموسى، عيسى، ليس موسى وليس عيسى وليس موسى وليس عيسى. موسى عيسى س س س س س صار عندنا أربع أصوات. آ أ إي إي هذه الأصوات الأربعة منها صوتان خالصان هما الألف والياء، ومنها صوتان نتجا من خلط الألف بالياء. الصوت الأول الألف الممالة إمالة كبرى نتجت من خلط الألف بالياء بنسبة 50 إلى 50%، وصوت ثاني هو الألف المقللة أو الإمالة الصغرى أو بين بين ونتجت من خلط الألف بصوت الياء بنسبة تكون فيها الألف ذات حظ أوفر من حظ الياء. واضح؟ نعم. بالنسبة لرواية حفص عن عاصم، ما عند حفص إمالة صغرى أبدا، وإنما عنده إمالة كبرى في كلمة واحدة كما تعلمنا، وهي قوله تعالى في سورة هود: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها نعم ومرساها. فحفظ شو بيعمل؟ يميل هذه الألف، الألف هذه يميلها. وطبعا لا تمال الألف، بالله انتبهوا، لا تمال الألف إلا إذا أميلت فتحة الحرف الذي قبلها، مستحيل، لأن الألف أصلا إنما نشأت كما قلنا مرات من إشباع الفتحة. الألف تنتج من إشباع الفتحة. قال الطيبي رحمه الله: والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة، كمن طاف أمين. والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن طاف أمين. فلا بد عند إمالة الألف من إمالة فتحة الحرف الذي قبلها. لذلك عرفوا الإمالة فقالوا: هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، أي فتحة؟ فتحة الحرف المتقدم على الألف. لما منقول مو سي سي، فتحة السين أملناها للكسرة، وأملنا الألف اللي بعد السين إلى الياء. مجراها أملنا فتحة الراء نحو الكسرة، وأملنا هذه الألف نحو الياء. نعم. يترتب على هذه الإمالة ترقيق الراء. قاعدة: كل راء ممالة فهي مرققة، كل راء ممالة فهي مرققة. يعني ما منقول، لأنه هي لو كانت مفتوحة فتح محض كنا منقول إيش؟ مجرى راها را نفخمها. الآن أميلت مجري ريها مجريها. نعم. لاحظنا هنا في ألفين وراء بعض، الألف تبع مجري والألف تبع ها، الألف تبع ها ألف محضة، بينما الألف تبع مجري ألف ممالة إمالة كبرى. مجريها، فرق بين الصوتين. نعم. إذن خلاصة الكلام: عند حفص ما في إمالة صغرى، الإمالة الصغرى ذكرناها من باب العلم بالشيء. الإمالة الكبرى عند حفص كلمة واحدة رواها عن شيخه عاصم ممالة، وما عدا ذلك لم يمل شيئا. القراء العشرة منهم من لم يمل شيئا أبدا كأبي جعفر بن كثير، ومنهم من أمال بقلة مثلا كصاحبنا حفص وابن عامر كذا، ومنهم من أمال بكثرة كاثرة كحمزة والكسائي وخلف العاشر هؤلاء، وأبو عمرو البصري كمان عنده إمالات. فأمال هؤلاء إمالات بالمئات، بالمئات من الكلمات أمالوها. نعم. يعني مثلا لو حبينا نقرأ سورة الضحى مرة بالفتح ومرة بالتقليل ومرة بالإمالة، لو قرأناها بالفتح لحفص مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لو حبينا نقرأها بالتقليل مثلا إما لورش أو لأبي عمرو البصري بقرأها لمن؟ مثلا لأبي عمرو البصري. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لو حبينا نقرأها بالإمالة الكبرى ممكن للكسائي ممكن لحمزة ممكن لخلف العاشر نقرأها للكسائي مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نعم بهذا نكون قد يعني انتهينا من هذا البحث. الآن ننبه هذه الإمالة وهذا التقليل لا بد أن يكون في التلاوة منوطا بالأماكن التي ورد فيها وبالرواة الذين رووه. الملاحظ بأن بعض الناس أثناء تلاوتهم للقرآن الكريم يعني طبعا هو الإنسان لابد أن يبقى متأثر بلهجته العامية لكن لابد أن يحاول أن يتخلص من الأشياء التي تؤثر في القراءة خاصة إذا كان لها نظير عند القراء ولها اسم عندهم. فمن اللهجات العامية المعاصرة مثلا لهجة بعض المدن مثلا لبنان أهل لبنان يميلون إمالة كبرى نعم بيقولوا لبنين مثلا ما بيقولوا لبنان لبنين كيف الأولاد ما بيقولوا كيف الأولاد نعم أهل حلب عندهم شيء من الإمالة أهل حلب مو مثل أهل لبنان أهل لبنان اللهم صل على النبي نص كلامهم إمالة بينما أهل حلب يعني في عندهم بعض الكلمات بيقولوا مثلا ثمانية ثمانية بيقولوا ثمانية ماشي الحال أو ما يقولوا ماشي الحال ماشي الحال نعم يعني بعض الكلمات يميلونها وبعض المدن الأخرى المعاصرة لا تميل أبدا كأهل الحجاز هنا أهل الحجاز لا يميلون يعني في القديم وصفت قراءة أهل الحجاز بأنها لا إمالة فيها ونحن ما زلنا نرى أهل الحجاز المعاصرين لا يميلون. بعض المدن الأخرى مثل مدينة القاهرة، مدينة الإسكندرية مثلا، عندهم الألفات يأتون بها مقللة، يعني هذه الألف الإمالة الصغرى، الإمالة الصغرى ليس في كل الكلمات، وإنما عند بعض الحروف، خاصة الحروف المستفلة، خاصة الحروف المستفلة. يعني ما بيقولوا مثلا آ، بيقولوا آ آ إيه نعم. يعني ما حنجيب أمثلة الآن من خارج القرآن، لكن هذا معروف، يعني من يصغي بانتباه إلى كلام العام، إلى الكلام العامي في القاهرة والإسكندرية، يلاحظ هذا جيدا، بأن الألفات عندهم مقللة دون أن يشعروا، لكن هكذا اعتادوا. المشكلة ليست هنا، المشكلة عندما يأتي واحد اعتاد الإمالة أو اعتاد التقليل ويريد أن يقرأ القرآن، فعليه أن يصحح، عليه أن يصحح. ورأيت وسمعت بعض من يقرأ ويقرأ القرآن الكريم يخلطون بين هذا البحث، بحث الفتح والإمالة، وبين اللفظين اللي هو الإمالة الصغرى، وبين الترقيق الذي مر معنا في الدرس الماضي والذي قبله والذي قبله. الترقيق ضده التفخيم، والتقليل ضده الفتح. فالترقيق كما علمنا نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداع، والتفخيم سمن يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداع. فإذا قال واحد بسم الله لاه، هذا ما فتح فمه، لا، يجب أن يقول بسم الله لاه الرحمن، ما الرحمن، ما فتحة الميم كما يجب، مالك يوم الدين، ما، بحجة أنه عم يرقق. هذه الهيئة المصيبة، أنه شو يقول أنا أفعل هذا لأنني أرقق الميم. الترقيق لا علاقة له بالفك، له علاقة بربو الحرف داخل الفم وعدم ربوه، فإن ربى الحرف وصار سمينا فقد تفخم، أما إذا بقي نحيلا وانفتح الفم، إن تباعد الفكان عن بعضهما فقد انفتح الحرف فتحا كاملا. فلا يصح أن يقول إنسان مثلا مالك يوم الدين، مالك، ما، مالك يوم الدين، يا أيها، يا، ما في يا، في يا، يا أيها، يا، يا أيها، ما بصير. نعم، فلا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر. إذن خلاصة الكلام، الترقيق ضده التفخيم، وعلاقتهما بثمن الحرف وعدم ثمنه، والتقليل اللي هو إمالة الفك إلى أسفل قليلا له علاقة بالفتح، لا تقليل عند حصر في شيء من الكلمات، لا بد من فتح الفم. فإذا إنسان كان معتاد أن يقلل من لهجته العامية لا شيء عليه، لكن عليه عندما يقرأ القرآن أن يعدل وأن يصحح. كلنا نصحح، ما في لهجة عربية معاصرة سليمة 100% أبدا، كل اللهجات العربية المعاصرة لهجات عامية أصابها التطور الصوتي وأصابها الاحتكاك بالعجمة، فلذلك ما في لهجة عربية إلا وأخذت من لهجات عجمية مجاورة، مما أدى إلى تغير صوتي فيها. فلذلك كلنا أصابتنا العجمة، لا شيء في هذا، لكن عندما نأتي نقرأ القرآن لا بد أن نمتثل قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نعم، هذا هو الملاحظة الأولى التي أردت أن أقولها اليوم. ملاحظة ثانية، كان مر معنا هذه يعني ما لها علاقة بالتجويد، لكن كانت مرت معنا فما في مانع نتكلمها. مر معنا الحروف الهجائية، والحروف الأبجدية. كل حرف من الحروف العربية، انتبهوا بالله شوي، كل حرف من الحروف العربية له ثلاثة أشياء، له ثلاثة أشياء. مثلا هذا الحرف له اسم ورسم ونطق. اسمه حاء، مهموزة أو غير مهموزة، لنا أن نقول حاء ولنا أن نقول حاء. وهذا البحث كنت قد تعرضت إليه لما تكلمنا على الحروف المقطعة في آخر بحث المد اللازم. قلنا بأن الحروف التي تنطق على ثلاثة حروف آخرها همزة، أي نعم، فورد في اللغة همزها وورد في اللغة ترك همزها، لكنها في القرآن لم تأتي في الحروف المقطعة إلا متروكة الهمز، يعني يسموها مقصورة، فلا يقال طاها وإنما يقال طاها، نعم، لكن لغة يقال ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، ويقال ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، هذا صحيح وهذا صحيح. قرآنا لم تأتي إلا مقصورة. إذا أعود إلى هنا فأقول هذا الحرف اسمه حاء، رسمه يعني صورته في الخط هي هذه الصورة، نطقه أح أح. كل حرف إذا أردنا أن ننطقه كما تعلمنا نسكنه وندخل عليه همزة الوصل أح. نعم. هذا الحرف اسمه قاف، رسمه يعني صورته في الخط هذه، نطقه أق أق. نعم. حبينا نقلقلها أق. واضح؟ نعم. اصطلح العلماء على أن يسموا نطق الحروف يعني الحروف المنطوقة الحروف الهجائية، وأن يسموا الحروف المكتوبة الحروف الأبجدية. واضح؟ الحروف الهجائية عددها 29 حرفا، الحروف الأبجدية يعني المكتوبة عددها في القديم 28 حرفا. في حرف ناقص، ما هو؟ الهمزة. الهمزة لم تكن العرب تجعل لها صورة، بل كانوا تارة يستعيرون لها صورة الألف فيكتبون إن مثلا، وتارة يستعيرون لها صورة الواو فيكتبونها واو سؤال، وتارة يستعيرون لها صورة الياء فيقولون مثلا سئل، يكتبونها هكذا يستعيرون لها، لأنهم ما كانوا ينقطون، العرب ما كانت تنقط ولا كانت تضع فتحة وضمة وكسرة، كل هذا ما كان موجود، كل هذا من اختراع الله يرحمه أبو الأسود الدؤلي ومن بعده الخليل بن أحمد الفراهيدي. نعم. أبو الأسود الدؤلي هو الأول من نقط المصحف. فالهمزة وتارة يهملون كتابتها. إذن العرب القدامى تعاملوا مع الهمزة بأربع طرق من حيث الكتابة، تارة يستعيرون لها صورة الألف، وتارة يستعيرون لها صورة الواو، وتارة صورة الياء، وتارة يحذفونها بالمرة، مثلا الماء بكتبها كذا، الماء بكتبوا الماء ما في همزة في الآخر، قراءة بكتبوها هكذا في المخطوطات، اللي منكم لها اطلاع على المخطوطات القديمة بتلاقي قراءة مكتوبة هكذا، يعني الهمزة التي نحن الآن في الإملاء الحديث نكتبها على السطر كانت العرب القدامى لا تكتبها نهائيا. واضح؟ اللي نحن نكتبها على السطر ما كانوا يكتبونها، لذلك كانت الحروف المكتوبة اللي هي الأبجدية أنقص بواحد من الحروف الهجائية. ما هي الحروف الهجائية؟ هي ما يلي. طبعا هذا تقول ولا قاعد عم يعلمنا بالصف أول ابتدائي، طوروا بالكم معي. أول حرف الهمزة، أول من اخترع صورة للهمزة الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين الله يرحمه. الخليل بن أحمد الفراهيدي اخترع لها صورة وهي رأس العين، حرف العين هذا تافين، أخذ رأسه هذا المقطع هذا العلوي، قال باعتبار العين من أقرب الحروف للهمزة، آ الهمزة من أقصى الحلق والعين من وسط الحلق، فاخترع لها صورة وهي رأس العين، وما زلنا نحن إلى الآن نكتب الهمزة بهذا الشكل. نعم. فإذا اخترع الخليل بن أحمد الهمزة صورة إيش؟ رأس العين. لكن القدامى كان يكتبوها كيف كما قلت لكم، يستعيرون لها صورة الألف فيكتبونها هكذا ويقولون همزة، وإذا قالوا ألف يقولون ألف مجازا، مجازا وليس على الحقيقة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي، ويقال زاء، يقال زاي على في الأغلب الأعم، وسمع من العرب زاء. نعم كراء راء زاء، ولكن أغلب الناس تقول راء زاي. نعم سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون قاف كاف لام ميم نون هاء واو لام ألف ياء. هذه الحروف لو عديناها منلاقيها 29، لو عديناها منلاقيها 29، هي الحروف الهجائية. فإذا وجدنا في مثلا مكتبة أنه هذه المكتبة مرتبة ترتيب هجائي، هجائي يعني هكذا ترتيب أبجدي، الحروف الأبجدية يعني الحروف المكتوبة كما قلت لكنا، وهي الحروف المعروفة أبجد. طبعا الواحد يجي لي هاي الهمزة، نقول هذه الهمزة كتبت همزة لأن الألف إذا تصدرت تقلب همزة، الألف لابد لها من حرف يتقدم عليها، فإذا تصدرت تقلب همزة يسموها ألف يابسة. أبجد هوز حطي كلام سع ف قريشات سخذ ضا ضا هو ضبغ أبجد هوز حطي كلم سعفف قرشت في نسبه قرشت سخذ ضبغ. لو عديناها نلاقيها 28 حرف. هذه هي الحروف الأبجدية المكتوبة. طيب ما هذا الحرف في الحروف الهجائية؟ ما هذا الحرف؟ احنا قلنا لما كتبنا لام ألف، لام ألف يعني ألف، لام ألف يعني ألف، لكن مر معنا إن كنت سنة تذكرنا أن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. هذه ألف، الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون الحرف الذي قبلها إلا مفتوحا، بمعنى أن الألف لا تتصدر في الجملة، الألف دائما مفتقرة إلى حرف يسبقها. فلو واحد قال لآخر انطق لي ألف، انطق لي ألف، شو بدي أقول له؟ لا بد أن يضع حرفا قبل الألف وينطقها، ما بيصير ينطق ألف ليس قبلها شيء، لا بد أن يضع حرف هنا. نعم. طب شو بده يقول؟ يقول له با، واحد قال للثاني انطق لي ألف، يقول له با يقله سا يقله سا أي حرف بدنا نجيب حرف هكا. أنا أنقل كلام العلماء بدنا نجيب حرف يكون له مزية على غيره من الحروف. قالوا علماء اللغة لام التعريف اللي هي ال يعني طبعا ساكنة الكذا مثلا الكتاب. هذه اللام لما افتقرت في يوم من الأيام إلى حرف يتقدم عليها باعتبار أن العرب لا تبدأ بساكن جلبوا لها همزة الوصل همزة. وقلنا منذ قليل إن العرب ليس لها لم تجعل للهمزة صورة في الخط، فتارة يستعيرون لها صورة الألف وهنا استعاروا لها صورة الألف فقالوا الكتاب. إذن اللام هنا افتقرت إلى حرف يتقدم عليها فجلب لها همزة الوصل على هيئة ألف، ماشي الحال. الآن الألف بحاجة إلى حرف يتقدم عليها، فأي الحروف أولى برد الجميل؟ اللام. فقالوا إذا أراد الإنسان أن ينطق ألف يقول لا لا نعم. فلذلك يقولون في الحروف الهجائية قاف كاف لام ميم نون هاء واو لام ألف ياء. لام ألف يعني ألف، مو لام ألف يعني مثل كلمة الإنسان مثلا الأمر. يجي واحد يحسب أن اللام ألف هي اللام ألف هي، لك هذه حرفين، هذه لام وبعدها همزة، هذه حرفان وليست حرفا واحدة، بينما هذه حرف واحد هو الألف، واللام الذي قبلها عبارة عن وسيلة إعارة لنتمكن من نطق الألف، لأن الألف لا تنطق إلا مسبوقة بحرف. هذا الكلام الذي أقوله لكن على بساطته كثير من المشتغلين في تعليم اللغة العربية لا يعرفه للأسف من تدني المستوى، حتى أنه صار كتب الأولاد الصغار اللي كانوا يطبعوها في الماضي كان يطبعوها هكذا كما أقول لكنا. الآن بالكتب الحديثة ما عادوا طبعوها هذه، صار يقولوا ألف باء تاء بيصير هون ميم نون هاء واو ياء، لك وين الألف راهي؟ لأنه ما عم يفهموها، بيقول لك شو هي اللام ألف؟ شو عملوا؟ راحوا حذفوها وظنوا بأن هذه التي في الأول هي الألف، وهذه ليست الألف، هذه هي الهمزة. الهمزة والألف هنا مكانها مع أختيها مع الواوي والياء. فلو رجعتنا إلى الكتب القديمة أو حتى القاعدة البغدادية اللي كانت منتشرة من 50-40-60 سنة إلى الخلف، سجدنا قاف كاف لام ميم نون هاء واو لام ألف ياء. أما الكتب اللي عم تطبع ببيروت وغيرها الآن بتلاقي هاء واو ياء، وين اللام ألف راحت؟ ليه؟ لأنه ما عم يعرفوا شو معناها فحذفوها. فاللام ألف هذه هي الألف، واللي في أول الحروف الهجائية هي الهمزة، وهذه الموجودة في كلمة أبجد هي الألف، ألف وليست همزة. لكن الألف كما قلنا لا تتصدر، فإن تصدرت خلبت همزة اضطرارا. الحروف المكتوبة 28 أبجد هوز حطي كلم تعفص قلشت سخذ ضضغ، هذا ترتيبها عند المشارقة يعني أهل المشرق، أما عند المغاربة أهل المغرب فترتب عندهم بترتيب مختلف، يقولون أبجد هوز حطي كلم صع فض صع فض قريسات بالسين سخز ما تغيرت هذه ضغشوا ضغش ضغشوا أبجد هوز حطي كلمه صعفت قرست سخز ضغشوا، هذا ترتيبها عند المغاربة. وعلى هذا الترتيب مشى الإمام الشاطبي في شاطبيته رحمة الله تعالى عليه، من كانت منكنا على اطلاع على منظومة حرز الأمان ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية تجد بأن الرموز التي استعملها الإمام الشاطبي هكذا على طريقة المغاربة، وتبعه على ذلك الإمام ابن الجزري من بعده، ولو كان ابن الجزري من المشارقة لكن حتى ما يتلخبط الطلاب. فقال انه ايش قال ابن الشاطبي؟ الشاطبي قال: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. نعم. الجزري شو قال؟ وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي. وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي. ما غير الرموز ابن الجزري حتى لا تختلط الأمور على الطلاب. الإمام الطيبي كنت مليتكم أنا أبيات له تبع: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين يضم. قال هذه الأبيات في منظومته المسمى المفيد في علم التجريب. من جملة تلك المنظومة يقول عن هذه الألف اللام ألف، يقول: فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. لو واحد قال له للثاني انطق ألف يقول له لا، لك أخي ليش لا انطق ألف؟ يقول له لا، هو نطق. أي نعم. لكن إن كان السامع غشيم بحسب أنه ما بده ينطق يعني. فيقول الإمام الطيبي: فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. نعم. واضح؟ نعم. هذا بحث يعني ما هو من صلب علم التجويد، وإنما هو من الأشياء التي تحوم حوله. لا بد لطالب القرآن أن يعرف الحروف الهجائية والحروف الأبجدية. ندخل على مكتب من المكتبات نلاقي بيقول رتبت هذه المكتبة ترتيبا أبجديا، يعني على هذا تبع المشارقة أبجد هو حطي كلمة، رتبت هذه المكتبة ترتيبا هجائيا. هذا نعم. هذه الملاحظة أحببت أن أنبه عليها. إذا ربي أحيانا المرة القادمة نتكلم على الإبدال والتسهيل في آن وباده، ونتكلم على مخرج الضاد، على هذين الأمرين في المرة القادمة. وفي المرة اللي بعدها إذا ربي أحيانا نتكلم على الوقف والابتداء، وبه ننهي هذه الدروس بحث الوقف والابتداء إن شاء الله تعالى. إذا في سؤال نسمع السؤال، إذا ما في نسمع التلاوة. سيدنا زكريا: إن الله يبشرك بإيش؟ بيحيى مصدقا بكلمة من الله. الكلمة من الله هي سيدنا عيسى، لأن سيدنا يحيى عليه السلام كان دوره مؤيدا ومؤازرا لسيدنا عيسى، فالكلمة من الله هي سيدنا عيسى كما مر الآن معنا في الآية 45. سيد. وقال تعالى في سورة آل عمران كما تعلمنا، سوف يمر معنا بعد قليل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق. عفوا، هذه مو بآل عمران، دي المائدة أظن، المائدة بآخر الجزء. نعم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أو وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم. لا والله هم بآل عمران، أنا إيش بني. نعم. صفحة 60 بآل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. مين هذا الرسول؟ رسول آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: تشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شوفوا أديس الميثاق والعهد والإصر الذي أخذ على الأنبياء، إصر ثقيل، أنهم إذا بعث نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم في زمانهم، فعليهم جميعا أن يتركوا ما بين أيديهم من تشريع ويتبعوا هذا النبي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مرة سيدنا عمر بن الخطاب وبيده صحف من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لما وسعه إلا اتباعي. فسيدنا يحيى يصفه ربه بأنه سيد، فإذا كان سيدنا يحيى سيد والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأشرف منه وأخذ عليه العهد على سيدنا يحيى، لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يؤمن ويتبعه. فماذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا سيدنا يحيى سيد بنص القرآن؟ ومن أنكر سيادة سيدنا يحيى فقد كفر، أعود فأقول: من أنكر سيادة سيدنا يحيى فقد كفر، لأنه كفر بجزء من كتاب الله المتواتر، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يقول العلماء جزاهم الله خيرا يقولون سيد السادات، هذه العبارة حق وصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد السادات. وكلمة سيد في معاجم اللغة العربية، لو حبيت واحدة منكم ترجع للسان العرب أو تاج العروس أو القاموس المحيط من المعاجم العربية الكبيرة وتبحث عن معنى هذه الكلمة، تجد بأن لها 10 معاني. العرب تستخدم كلمة سيد بعشرة معان مختلفة، منها المالك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الأعراب فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، السيد الله السيد الله السيد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف هذه الكلمة أدبا مع ربه إلى أن السيد الحقيقي والسيد المطلق بمعنى المالك هو الله سبحانه وتعالى. لكن من معاني السيد المعظم في قومه والشريف في قومه. وهل يشك شاك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان ظهر في الدنيا؟ هل يشك شاك في هذا بعد أن قال رسول الله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ ومن معاني السيد الزوج، من معاني كلمة السيد في اللغة العربية الزوج. قال تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب. وألفيا سيدها يعني زوجها لدى الباب. نعم. فإذا كلمة سيد في معاني كثيرة لها في اللغة، من جملة معانيها المعظم في قومه وأفضل قومه والمالك والزوج ومعاني أخرى عديدة. فمن هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم يصفه العلماء بقولهم سيد الأولين والآخرين، وبقولهم سيد السادات. من السادات؟ يعني الأنبياء عليهم السلام. هكذا في نص القرآن وصف الله يحيى عليه السلام بأنه سيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد السادات بلا منازع، جزاه الله عنا خيرا. نعم. عفوا لو سمحت سؤال. تفضل. يعني بالنسبة لي يعني يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في التشهد ممكن لا في الأمور التعبدية؟ لا يا أختي، في الأمور التعبدية ما نزيد. يعني هلأ مثلا عم نقرأ بسورة محمد: الذين كفروا وضلوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على سيدنا. تصير واحد يقول وآمنوا بما أنزل على سيدنا؟ لا، الأمور التعبدية يا أختي لا، لا تفهمي غلط الله يرضى عليك. وإذا حبيت تنبهيني مشان نبه الأخوات جزاك الله خيرا، إذا حبيت تنبهيني بنبه الأخوات جزاك. أنا كنت السؤال زي حبيت أعرف لي الله يزيد خير. الأمور التعبدية لا يا أختي، الأمور التعبدية تذكر كما وردت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تركيب اسمه، تركيب اسمه به تعظيم. لما نقول محمد، شو يعني محمد؟ يعني من كثرت خصاله الحميدة. لو ذكر هذا الاسم مجردا عن أي لقب معه فيتضمن التعظيم، لكن نحن مأمورين بتعظيمه. فلذلك لما كان ينادي يا محمد يا أبا القاسم نزل قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه تعظيما، فصار الصحابة يقولون: يا نبي الله يا رسول الله، ما عدوا نادوا باسمه أدبا وتأديب من السماء. نعم. أما في الكلام العادي، نعم، هذا وصف حق وصدق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور التعبدية تذكر كما وردت، وجزاك الله خيرا على هذا التنبيه. نعم. خلي الأخت اللي بعدها تقرأ ويكلم الناس.